السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه ليوم الدين. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام للتوبيخ والاستنكار. كيف تكفرون يا بني آدم، كيف تجحدون وحدانية ربكم سبحانه وتعالى، ومن ثم تشركون به ما ليس لكم به علم، وهو سبحانه وتعالى أحياكم بعد أن كنتم أمواتا. فالموتة الأولى هنا قبل الخلق، ثم أحياكم بإخراجكم من بطون أمهاتكم، ثم يميتكم يوم تنتهي آجالكم، ثم يحييكم للبعث والحساب، للبعث والحساب. فهاتان موتتان وحياتان. الموتة الأولى قبل خلقنا كنا أمواتا فأحيانا بإخراجنا من بطون أمهاتنا أو بنفخ الروح فينا ونحن في أرحام الأمهات، ثم إذا انقضت آجالنا في الدنيا أماتنا، ثم أحيانا يوم القيامة للبعث والنشور. فقوله تعالى: كيف تكفرون بالله، كيف تجحدون وحدانيته، ومن ثم تشركون به ما ليس لكم به علم، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذه إحدى الاستدلالات على البعث أيضا، وثمة استدلالات أخرى على البعث. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استدل بالآية الكريمة على أن الأصل في المطعومات الحل، هو الذي قال: إلا ما جاء النص بتحريمه، إلا ما جاء النص بتحريمه. كذا قال بعض العلماء استدلين بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإن قال قائل: كيف خلقت الحياة، كيف خلقت الوحوش لنا، ما الذي نستفيده من الوحوش، ما الذي نستفيده من الحياة، من العقارب، من غير ذلك؟ فمن العلماء من قال: ذلك للانزجار وللاتعاظ. فإذا علمت أن من صور العذاب حياة تطاردك يوم القيامة، كما قال الله تعالى في شأن النار، نار الدنيا: إنا جعلناها تذكرة، أي بنار الآخرة، يعني اللي سعت في الدنيا تتذكر نار الآخرة. إنا جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي جعلناها تذكرة بنار الآخرة. فكذلك هذه الأشياء التي ترونها وترون أنها لا فائدة لكم فيها، نعم قد لا تكون فائدة للانتفاع المباشر، لكن للانزجار وللاتعاظ وللاعتبار. كذا قال بعض أهل العلم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. استوى هنا بمعنى على وارتفع، هذا رأي أكثر المفسرين من أهل السنة في هذا الباب. ثم استوى، وذلك لتعديها بكلمة إلى، لتعديها بكلمة إلى. ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن، والاستواء يطلق على معنى بلا شك، وفي الدنيا في دنيانا يطلق على الجلوس أحيانا، له معاني متعددة، لكن هنا لتعديها بإلى، قال عدد من المفسرين لتعديها بإلى حملت معنى العلو والارتفاع ولا تنافي أيضا. ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. هنا يطرح العلماء سؤالا: أيهما خلق أول، السماوات أو الأرض؟ فهذه الآية تفيد أن الأرض خلقت أولا، والله سبحانه وتعالى قال: أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فمن العلماء من حاول الجمع، وهذا رأي كثيرين من أهل العلم، أن الأرض خلقت أولا في يومين، ثم السماء، ثم في يومين أيضا، كما في آية فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فجمع فريق من أهل العلم بين الآيات الواردة في ذلك بأن الأرض خلقت أولا في يومين، ثم السماء خلقت في يومين، ثم دحيت الأرض وقدرت فيها سير الأقوات في يومين، فبهذا جمع بعض العلماء بين هذه الآيات. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. السماوات 7 والأراضون 7 كذلك. أما الأراضين 7 فلقول الله تعالى: الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ولحديث في سنده مقال: اللهم رب السماوات 7 وما أظللنا، ورب الأراضين 7 وما أقللنا، ورب الرياح وما ذرينا، ورب الشياطين وما أضللنا، الحديث إلى آخره. إلا أن هذا الحديث الأخير في سنده ضعف، والمعول عليه أصالة: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. والله تعالى أعلى وأعلم. كيف تكفرون بالله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، أي سوى سطوحهن بالإملاس تسوية، فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الآية إحدى الآية دليل من دلائل علو الله سبحانه وتعالى، وثمة أدلة في غاية من الكثرة تقدمت في مواطنها، حتى إن من أهل العلم من قال إن هناك أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله عز وجل في السماء وأنه سبحانه وتعالى مستو على العرش. ذكر أكثرها، ومنها: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. منها: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، إني متوفيك ورافعك إلي، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، أين الله في السماء، إلى غير ذلك. ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، العامل فيه عند كثيرين من أهل العلم: واذكر يا رسول الله، واذكر أيها المسلم، واذكر يا ابن آدم، قول الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فيه أن الله يقول: وإذ قال ربك للملائكة، قد قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، خلافا للأشاعرة أيضا الذين يقولون أن الله يتكلم بلا صوت وبلا حرف. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من خليفة يقوم بأمر الله ويحكم بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ قد قال تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك فيها وجهان للعلماء. الوجه الأول: نسبح وتسبيحنا من فضلك علينا يا رب، أنت الذي ألهمتنا لهذا التسبيح، أنت الذي ألهمتنا لهذا التسبيح، نسبح بحمدك بتوفيقك لنا ونحمدك على إذ وفقتنا لذلك، كما في قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي فذكر فما أنت من فضل الله عليك بكاهن ولا مجنون. فهذا الوجه. والوجه الثاني في قولهم: ونحن نسبح بحمدك، أي نمزج التسبيح بالحمد فنقول سبحانك اللهم وبحمدك. والوجهان قويان وصحيحان. والتسبيح التنزيه، تسبح الله عز وجل أي تنزهه عن كل ما لا يليق به مما يصفه به الواصفون المشركون. فإذا قال قائل لله ولد نقول سبحانه، يعني تنزيها له عن أن يكون له ولد وتعالى عن ذلك. فالتسبيح التنزيه، إذا قال شخص لله شريك نقول سبحان الله، سبحان، ننزه الله عن كل ما لا يليق به مما يصفه به الواصفون المجرمون المشركون. قوله تعالى أو قول الملائكة: ونقدس لك، قيل في معناها نمجدك، قيل في معناها نعظمك، قيل معناها نطهر اسمك عما لا يليق به. فلا نفعل كما فعل الكفار من إطلاقهم اسم اللات المشتق الذي اشتقوه من الله وأطلقوه على أصنامهم وأوثانهم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التقديس التطهير، التقديس التطهير، الوادي المقدس، الوادي المطهر. فمعنى القدوس المنزه عن كل عيب وكل نقص، والمنزه عن الشريك وعن المثيل وعن الند وعن الصاحبة والولد إلى غير ذلك. فأصل التقديس التطهير، ومنه قول القائل: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها ولا لفقيرها من غنيها. فنقدس لك، نطهر اسمك وذكرك عما لا يليق بك. ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، تجعل الشخص يقف وجلا أمام قضاء الله الذي يقضيه. فقد يقضي ربنا قضاء وأنت تستغرب لماذا فعل كذا بهذا الشخص. الله أعلم ويعلم ونحن لا نعلم. قد قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وعقب ذلك بقوله تعالى: إن الله عليم بما يصنعون. فنحن نرى البشر أمامنا بعلمنا القاصر على هيئة وعلى حال، ولكن الذي يعلم حقائق الأمور هو الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. السؤال الذي يطرحه كثير من الناس: كيف عرفت الملائكة أن آدم عليه السلام سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، أو أن ذرية آدم ستفسد في الأرض وتسفك الدماء؟ فمن العلماء من أجاب على هذا بأجوبة لا أعلم لها مستندا، أنهم بنوا ذلك على أن جنا كانوا يسكنون الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. لا ريب أن الجن خلقت قبل آدم عليه السلام، لأن إبليس كان من الجن ومخلوق قبل آدم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا القول، وإن كان مشهورا بين المفسرين، أن هناك جن كانوا يسكنون الأرض فأفسدوا فيها سفكوا الدماء، هذا القول وإن تداوله كثيرون من أهل التفسير، لكن ليس عندنا علم قطعي به. والوجه الآخر أنهم قالوا ذلك توقعا، قالوا ذلك توقعا، فالله أعلم بالصحيح من تأويل كتابه، وما نحن من المتكلفين. وقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فهذا الخليفة هو آدم صلى الله عليه وسلم. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء ماذا؟ أسماء كل شيء. هذا القول الجامع الذي استقامت عليه أقوال عدد كبير من المفسرين. حتى هذا الكوب، هذا الاسم، اسم هذا الوعاء علمه الله آدم بكل اللغات، وما في داخله من ماء علمه الله اسم الماء بكل لغات العالم، والقلم كل أسماء كل شيء. وهنا وقفة للرد، لكن لن أطيل فيها إن شاء الله. رد على الذين اختلقوا أشياء اسموها البرمجة العصبية، وقالوا فيما قالوه من إفكهم وكذبهم أن كل بني آدم على درجة واحدة من الذكاء والعلم والعقل، لكن عندهم في تصورهم وفي معتقدهم الخبيث أن هذا الشخص فقط يستخرج ما عنده والآخر لا يستخرج ما عنده. ويستدلون لذلك بأنك إذا حبست القطة في مكان وبدأت تضربها، بدأت تدافع بكل قوتها وتخربشك أو تحاول الانتقام منك، ولكن هذا الكلام كذب. فالله فضل بعضنا على بعض في العقول والأفهام والأرزاق، فهذا مجنون، خلق مجنونا، وهذا في غاية من الذكاء والعبقرية، وهذا وسط بين ذلك، هذا يفهم الدرس لأول مرة وهذا لا يفهم. فربنا، لأنهم قالوا كل الخلق على درجة كآدم صلى الله عليه وسلم من العلم، وهذا باطل بلا شك. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء كل المسميات كما أسلفت، حتى هذا الشيء، حتى السلك بكل لغات العالم، بكل اللغات، كل الأشياء. الآية عمت، وهذا الذي استقرت عليه أقوال فئة كبيرة من مفسري أهل السنة والجماعة. وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء المسميات، ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه الأشياء ذوات الأسماء على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم أني سأجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أن كل الذرية ستكون هكذا. نعم، قد يكون من خلق الله من قدر الله عليه أن يكون كذلك، وقد لا يكون. ثم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا، ونتعلم من ردهم الأدب، فالذي لا يعلم يقول الله أعلم، لا معنى للجدل ولا معنى للتخرص ولا معنى للف ولا للدوران. لا تعلم، قل لا أعلم، وتستريح وتريح من أمامك. قالوا سبحانك، تنزهت يا ربنا عن أن نعلم شيئا لم تأذن لنا فيه، تنزهت يا ربنا عن أن نعلم شيئا وأنت لم تعلمنا إياه، تنزهت يا رب عن النقص، عن العيب، عن قلة العلم، تنزهت عن كل ما لا يليق بك. وأيضا قال بعض العلماء إن سبحانك هنا تحمل معنى التعجب، تعجب كيف يكون لنا أن نعرف شيئا إلا الذي علمتنا إياه. فكلمة سبحان تطلق أيضا عند التعجب، سبحان الله ذئب يتكلم، سبحان الله بقرة تتكلم، سبحان الله ماذا أنزل من الفتن. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هكذا الذي لا يعلم ينبغي أن يتأدب ويقول الله أعلم مهما كان قدره، فإن ربي قال وفوق كل ذي علم عليم. وعاتب الله سبحانه وتعالى على كليمه ومصطفيه من خلقه في زمنه موسى عليه السلام، لما خطب خطبة في بني إسرائيل فأبكاهم، فتلعه رجل بعد هذه الخطبة المؤثرة التي دمعت لها عيون بني إسرائيل، فقال يا نبي الله، يا كليم الله، من أعلم الناس؟ قال أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، قال بل عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقائه، الحديث مطول في البخاري ومسلم. فالشاهد أن الشخص إذا لم يعلم ليس بعيب أبدا أن تقول الله أعلم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يرد العلم بالروح إلى الله ولا يعلمها عليه الصلاة والسلام. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والصحابة فيما بينهم اختلفوا في مسائل، فكل يجيب بقوله الله أعلم ويحل العلم إلى من يراه أعلم منهم. أبو موسى يسأل عن بعض الأسئلة المتعلقة بالنساء، يقول: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فإنها أعلم الناس بذلك. وعائشة تحيل العلم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسائل. كل يحيل على الآخر في الذي يرى أنه يجيده ويفهمه. وما اختص الله أحدا بكل العلم، ولكن وفوق كل ذي علم عليم. ولذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم العالم بالفرائض كزيد بن ثابت، العالم بالقضاء كعلي بن أبي طالب، العالم بالقراءات كأبي بن كعب، العالم بالحديث كأبي هريرة، العالم بالتفسير كابن مسعود وابن عباس، العالم بالأنساب كأبي بكر، العالم بفنون القتال كخالد وغيره. الله يقسم هذه العلوم كيف يشاء. وقد تكون عالما نابغا في باب، ولكن تخفى عليك نفس أمور في نفس هذا الباب، ولو استقصينا ذلك لخرجت لنا مجلدات في هذا الصدد. فالواجب على من لا يعلم أن يكل العلم إلى الله. ولذا كان الإمام مالك يعلم جلساءه جوابا مسددا أن يقول: الله أعلم لما لا يعلمون. وقيل أن هذا الذي قال علم ذلك تلاميذه عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. ويذكرون أن مالكا سئل عن 40 مسألة فقال في 32 منها: الله أعلم الله أعلم. فليس بعيب أبدا أن تكل العلم إلى الله، بل هو عين العلم وعين الفهم أن تكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك ستسأل، ورب العزة قال: ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، عفوا، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت العليم، تعلم ما لا نعلمه، الحكيم فيما شرعت يا رب، وفيما ستشرع من جعل خليفة في الأرض، أنت تفعل ما تشاء بحكمة، فأنت الحكيم في كل شيء تصنعه وتقوله يا رب. فيه ثناء على الله، ثناء بأسمائه الحسنى التي توافق المقام: لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بأسماء هذه المسميات. قيل: آدم مأخوذ من الأدمى وهي السمرة، كان موسى عليه السلام آدم، أي يميل إلى السمار عليه الصلاة والسلام. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. استل بعض العلماء من ذلك منقبة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حاصلها أن الله نادى كل الأنبياء بأسمائهم: يا نوح، يا آدم، يا إبراهيم، يا عيسى ابن مريم، يا موسى، يا داود. لكن لم ينادي النبي في القرآن إلا بيا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أما ما ناداه في القرآن بيا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أعلم ما غاب في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما تبدون ما تظهرونه وما كنتم تكتمون في صدوركم. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. ما الذي لا وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما الذي كتموه؟ قيل إن الذي كتموه هو ما كتمه إبليس من الكفر والجحود والكبر والحسد إلى غير ذلك. هنا فضل آدم عليه السلام على الملائكة بماذا؟ فضل على الملائكة بالعلم. فضل آدم على الملائكة في هذا المقام بالعلم، فلذلك العلم فارق من بين التقي وبين الجاهل، بين التقي وبين العاصي أيضا. فبالعلم تتقرب إلى الله، بدون علم قد تتقرب إلى الله بطريقة خاطئة، كما تقرب الخوارج بطريقة ضالة، ما تقربوا بل ابتعدوا. النصارى كذلك حاولوا التقرب إلى الله ابتعدوا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الحاصل أن هناك فارق بين العالم وبين الجاهل، وبين العابد كذلك. ألا ترون أن الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل؟ صيد الكلب المعلم الذي سميت الله عليه حلال، يمسك الذبيحة ولا يأكل منها، أما الكلب الجاهل فغشيم جاهل يأكل ولا يلوي على أحد، فهذا صيده حلال قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. وكذلك الصقور المعلمة فضلت على الصقور الجاهلة. قال سبحانه وتعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية وكان سائغا في الأمم من قبلنا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يوسف الصديق يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا امتثلوا أمر الله سبحانه، ولكن ظهر المكنون بالتكليف، فالناس كلهم على درجة واحدة أمامك، لكن إذا كلفتهم بتكليف يبدأ يظهر المخل المقصر من الجيد الممتثل. فالناس كما قال تعالى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه، الناس كلهم أمامك أمرهم طيب، لكن كلفوا بالجهاد، بعد أن يكلفوا بالجهاد لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فتبدأ الاعتراضات، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لما قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا بدأت الاعتراضات، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فالاختبارات والتكاليف تظهر الصالح من الطالح، تظهر المحب من المبغض، تظهر المحب المشفق عليك من المبغض الذي يتمنى زوال النعمة عنك. فنحن راضون بقضاء الله سبحانه، قد تصب ابتلاءات نسأل الله لنا ولكم العافية، لكن هذه الابتلاءات كم تظهر لك من شخص محب يحبك وأنت لم تكتشف محبته لك إلا بعد أن وقعت في البلاء، وتظهر المبغضين الشامتين كذلك، تظهر المبغضين الشامتين الذين كانوا يكنون لك كل البغضاء ولكن لا يظهرون ذلك. فهنا لما كلفت الملائكة بالسجود لآدم سجدوا عليهم سلام الله إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ الإشكال هذا قائم. هل هو من الملائكة؟ منصوص الكتاب العزيز إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ومنصوص الكتاب العزيز أن إبليس قال خلقتني من نار، والنبي والملائكة قال النبي خلقت من نور، قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهذان إشكالان، أو هذا الإشكال، هل إبليس من الملائكة؟ إذا كان من الملائكة كيف يوجه قوله تعالى كان من الجن فسقا عن أمر ربه، وقول إبليس أيضا خلقتني من نار، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فأجاب بعض العلماء على ذلك بأن إبليس كان في الظاهر مع الملائكة، وجه الأمر إليه ضمن من وجه لهم الأمر، يعني وجه الأمر للجميع بما فيهم إبليس، بما فيهم إبليس. ف فقال بعض العلماء إن إبليس كان من الملائكة لكن بعد ذلك كفر، ولكن هذا لا تشهد له الأدلة. الأدلة شاهدة على أنه كان من الجن، بل هو منصوص كلام ربنا، لكن الإجابة على أنه كيف وجه له اللوم والعتاب، والأمر إنما وجه الملائكة أنه كان مصاحبا لهم ووجه له الأمر معهم، وبهذا يندفع الإشكال، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما الحامل لإبليس على الإباء والاستكبار؟ الكبر والحسد، كما اتضح في آيات أخرى: خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه. فهذا الحامل الكبر والحسد، هذا سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم صلى الله عليه وسلم، كبر وحسد، نعوذ بالله من هذا الداء وذاك الداء. هذا أولي الآية تتمة، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.